الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. وقفنا في الأسبوع قبل الماضي مع أقوال وأفعال غفل عنها كثير من الناس، تصرفات أو أشياء، خاصة الأمر ده يا بنات كثير جدا من الناس بيغفل عن سلبة الشكر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هنا السجود بالشكر عند حصول ما يسر الإنسان أو الدفاع ما يكره. كان النبي صلى الله عليه وسلم من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لو حصله خير أي شيء يعني يسعى به يخر الله ساجرا. إحنا قليل منا من يفعل ذلك جدا. مفروض الإنسان لما يكون في نعمة أو تقضى له نعمة يسجد لله شكرا ويحمد ربنا سبحانه وتعالى على منني، لأنه يا بناتي والله الذي لا إله إلا هو حياتنا مملوءة بالنعم لا تعد ولا تحصى، كرم وفضل وعطاء وحفظ وتسديد ويسر يفيض علينا في كل لحظة كل وقت. فكان لا بد للإنسان إنه كده لما ربنا سبحانه وتعالى، خاصة إن الإنسان حياته دائما في حاجات أو في حاجات سبحان الله الإنسان دائما بيتمنى أنها تيسر أو يعني يقوم بها أو يفعلها أو كذا، فربنا سبحانه وتعالى الكريم يسر لك المسألة دي. فأحرى بالعبد أن يتأدب مع الله، الأدب يا بناتي، الأدب مع الله عز وجل، أن الإنسان يسجد لله شكر جرب ما يجد النعم اللي بتتوالى عليه. من منا لا تتوالى عليه النعم؟ في حد فينا ما بتتوالاش عليه النعم؟ دائم وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، ده في ليلك وفي نهارك وفي نومك وفي صحيانك وفي خروجك وفي دخولك، كل وقت في حياتك تتوالى عليك النعم. والعجيب جدا سبحان الله يا بناتي إنك لو كثر حمدك صب ربي عليك الخير صبا. لو كنت حمد لله دائما دائما حمد لله لن تتصوري يعني العطاء الذي يصب عليك خيرا من الله عز وجل. بس كوني حامدة، عرفي قدر النعم وعرفي قدر المنعم وعرفي أن النعمة للنعمة أداب، إن لم ربي من على العبد بالنعمة افتطري النعم. يعني عدم شكر النعم بتزول النعم. خلي بالك يا بنتي انك ما شكرتيش النعمه هتزول عنك النعم، ولا ان ايه لا ازيدها ولا ان كبرت النعم. يعني فان اي نعمه تقولي طب ايه النعم، بعض الناس لا تظن ان النعم الا اكل وشرب فقط، لكن ده حاجات كتير في حياتنا. نعم ده الصحه نعمه، اعظم نعمه الايمان، أعظم نعمة نعمة الإيمان في قلبك، أعظم نعمة إن اللي زين الإيمان في قلبك هو الله تستحق الشكر، أعظم نعمة إنه كرم ربي إليك الكفر والفسوق والعصيان، أسأل ربي أن يجعله إياك من الراشدين، نعمة تستحق الشكر. نعمة العافية في كل شيء، عشان كده بتقول يا رب نسألك العافية في كل شيء، نعم لا تعد ولا تحصى. طيب أين أنت من النعم؟ انت ايه من النعم؟ افتكر بصي النعم كده، على فكره تكرار النعم في نفسك يذكرك بالشكر، ونسيان النعم او الفه النعم بتنسيك الشكر. يعني الفه النعم، في نعمه في حياتك انت مش واخده بالك منها ابدا، هي موجوده على طول في حياتك، اتعودت عليها الفتيها خلاص مش حاسه بقدر النعم. هل متى تدرين حبيبتي في الله متى تعرفي قدر النعمة؟ إذا زادت. ولذلك قبل أن تزول النعمة أكثري من الشكر، قبل أن تزول النعمة أكثري من الشكر. ولذلك علمنا النبي كتاب ربي ولئن شكرتم لأزيدن. ولذلك خلي لسانك دايما افتكر النعم، افتكر حياتك بالنعم، افتكر العطاء من الله عز وجل، افتكر الخيرات اللي بيمن ربي بها عليك سبحانه وتعالى، افتكر ستره، افتكر كرمه، افتكر جوده، افتكر عطاء، افتكر تسهيل امورك. نعم لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا اذا من الله عليك بنعمه، او اذا النبي صلى الله عليه وسلم حدثت له نعمه او انصرف عنه مكروه يخر الله سجل. انت في اليوم كم نعمه بتجيلك في حياتك؟ كتير جدا. هل بتسجدي لله شكرا؟ للاسف لا، للاسف احنا بننسى، للاسف بننسى حتى النعم. ولذلك تجدي سبحان الله لما يجي الانسان سبحان الله يكون في صاحب، يعني ينظر الى المنعم. عشان كده مع النعمه هناك اداب شديده لابد ان نذكرها، اداب التعامل مع النعم. أولها الاعتراف بالنعمة، لازم تعترف ان النعمة. بعض الناس ما يجي تقولي احمدي ربنا على انت فيه، تقولك وانا عندي ايه؟ هي اعترفت بالنعمة؟ لا، لم تقر النعمة. في بعض الناس سبحان الله لما تقولها انت في نعم كتير جدا تقول ايه النعم؟ طب وريني ايه النعم اللي عندي؟ هي لم تقر بالنعمة. أولها الاقرار بالنعم، انك تكوني معترفة ان انت سبحان الله غرقانه في النعم. هذه الاولى، اقري بالنعم قبل ان تزول النعم، لان ربي لا يبدل غير ربي سبحانه وتعالى. حال الانسان الا ما يغير، لا يغير امره حتى يغير ما بأمره. ولذلك ممكن انسان يتغير من حال من السوء الى الحال الخير اذا اكثر الحمد، او يتغير من ذاك الى العكس اذا نقص حمده، اذا نقص حمده. تجد الانسان مثلا على سبيل المثال في نعمه في القران، لكن تجديه مفرط وتجديه ساهي وتجديه غافل وتجديه دايما يحط القران المعذير، بتزول النعمه، بتزول النعمه. البنات قدامي صاحبي يقال مشكله يا بنات، هم قاعدين تقولوا كده بتزول النعمه، والله تزول النعمه ممن لا يقر بالنعمه. دي من اعظم النعم، ان يمن عليك ربي سبحانه وتعالى بهذه النعمه. اللهم لا تحرمنا نعمه القران. فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اول حاجه الاعتراف بالنعمه، ثانيا الاعتراف ان صاحب النعمه هو الله، ثالثا الاعتراف ان الشكر عمل، وشهدك في القران اعمال ال داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. الاعتراف ان القله من الناس هم الشاكرين لله عز وجل، ولا تجد اكثرهم شاكرين. ولا تجد الشيطان قال ايه؟ لاتينهم بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمالهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. اللي هم يا رب بتعطيهم كل هذا العطاء، لكن والله يا ربي ما بيشكرك على العطاء. طب ايه دليل انهم مش بيشكروا ربي؟ انهم مكثرين من العمل من المعاصي، الاقبال على المعاصي، الانشغال بالمعاصي، الانشغال بالدنيا وطرح ما ينفع خلف الظهر. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا سجود الشكر، فإذا أتاه أمر أصره أبشر بشرى. ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قيل عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر أبشر به خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى، كما جاء في الصحيح. وكان إذا أتاه الأمر يسر قال الحمد لله الذي نعمة تتم الصالحات. وإحنا نقول يا بناتي الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، لأن أمور كثير جدا في حياتنا جميلة جدا تصرنا. اللهم لك الحمد يا رب، حمدا لله جلال شأن، حمدا كما ترضى، وحمدا بعد الرضا، وحمدا إذا رضيت، حمدا يا ربي بالإيمان، وحمدا يا ربي بالإسلام، وحمدا يا ربي بالقرآن، وحمدا يا رب بنعمة المال والأهل والولد، وحمدا يا رب على نعمة الصحبة، وحمدا يا رب على نعمة العون في العطاء، العون في الطاعة، لأن الطاعة اللي بيعينك عليها والله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين. وحمدا يا رب على يسر أمورنا، لأن اللي بيسر لك أمرك وربي سبحانه وتعالى الميسر يسوق إليك من يعينك لحاجتك، ده يسر من الله عز وجل، أو يسر لك حاجتك ده يسر من الله عز وجل. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، حمدا كما ترضى، وحمدا بعد الرضا، وحمدا إذا رضيت. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. لو جالك أمر يسرك هتقولي إيه؟ هتقولي إيه؟ الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وكان إذا أتاه أمر يكره قال الحمد لله على كل حال كما جاء. وسبحان الله عن سيدنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هنا سبحان الله في هذا الأمر سجود الشكر يا بناتي، يقول البغوي في شرح السنة أن سجود الشكر سنة عند حدوث نعمة طالما كان ينتظرها أو الدفاع عملية ينتظر انكشافها. ولذلك يقول ابن القيم في زاد المعاد وكان من هذه صلى الله عليه وسلم وهذه أصحابه أن يسجد لله شكرا عند تجدد النعم والدفاع النقم. يعني حتى لو في اليوم الواحد جالك كذا نعمة أكثري من السجود، بس عرفي بقى إيه ما يتعلق بالسجود الشكر وما الفرق بين سجود الشكر وسجود الابتلاء. هنا النقطة دي احنا كتير جدا مننا بيسأل فيها وما يعرفهاش، ما الفرق بين سجود الشكر وسجود التلاوة؟ سجود الشكر قلت لما بيجيلك نعمة أو تصرف عنك بلاح بتسجد لله عز وجل. سجود التلاوة لما بتقرأ آية فيها سجدة بتسجد لله عز وجل. لكن هنا في فرض سجود التلاوة، هنا سجود التلاوة وأحكامه كيفية. فرض سجود التلاوة، إيه فرض سجود التلاوة؟ كما جاء في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، أمرت بالسجود فأبي فلي النار. الشيطان بقول كده، يعني بفضل الله عز وجل بتسجدي للتلاوة لك الجنة. من فضل سجود التلاوة إن لما بتغز الشيطان، إن بعض الناس بتسقل على سجود التلاوة تقول أنا براجع مثلا القرآن والآية دي أو الصورة دي فيها سجد التلاوة كل مرة أسجد، لا أنت حرة، يعني هو الأمر فيها إيه دي سنة طبعا، لكن لو كل مرة سجدتي أنت بتغز الشيطان. بقول إيه؟ أمره فسجد ويا ويله، يا ويل الشيطان يعني، وأمرني فأبيت. فالأول اللي هو الإنسان سجد فله الجنة والشيطان أبى فله النار. إذا كل ما بتيجي تسجدي افتكر الأمر ده وافتكر الدعاء ده، إن أنت وأنت بتسجدي الشيطان متغاظ إن أنت سجدتي، لو ما سجدتيش مش هتغاظ طبعا. يبقى أنت لما بتعملي كده بتعملي إيه؟ بتغيظي الشيطان. اسجدي عشان تغيظي الشيطان. ثبت في مشروعية سجود التلاوة للسنة في الحديث على ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم سورة النجم فسجد فيه، تعرفين في سورة النجم في آخرها كان فيه سجد، وسجد من كان معه. وذهب جمهور العلماء إلى مشروعية سجود التلاوة في الصلاة السرية والجهرية سواء صلاة الفريضة أو النافلة، وهذا هو الرأي. أما صلاة الجماعة السرية، افرضي انت بتقرأي، انت بتقرأي الإمام ممكن يكون بيقرأ ممكن ينبه بقى الإمام يا جماعة يبقى فيه سجدة مثلا ايه تلاوة قبل الصلاة يعني هي أكبر. لكن افرضي انت بتقرأي لوحدك، تقرأي بصوت مثلا ايه في سرية او بتقرأي بصوت، هل تسجدي اذا وانت بتقرأي قرأتي آية فيها سجدة تلاوة؟ أيوة نعم، لكن انت تسجدي كما جاء هذا الراجح، إلا أنه في صلاة الجماعة السرية يخشى من حروس بلبلة المأمومين بسبب هذا السجود المفاجئ للإمام، إلا لو نبه الإمام على المأمومين قبل الصلاة أن هناك سجد التلاوة أثناء الصلاة. بعض الناس لما بعض الناس بتبقى حريص عهد بالقرآن أو مش فاهمين قوي في بعض اللي هي ودي في سورة السجدة، السجدة دي بنقرأها إيه؟ ممكن تقرأها إيه؟ ليلة الجمعة فيها سجدة، فيها سجدة. بعض الناس لما بيصلوا مثلا في مسجد ورا الامام وبيسجد السجده دي الناس بتتلخبط، في الحرم ما بيبقوش شايفين الامام، فبعضهم بيسجد وبعضهم بيركع. اللي في عنده فقه بيسجد لان هو بيقرا كده، واللي ما عندوش مع ان هو بيقراها ايه جهرا طبعا بيقراها. ولذلك هنا الأمر، أما لو كانت الأمر سرية فالإمام هيقول لهم إن أنا أول سجدة أول تكبيرة هسجدها ده هتبقى سجود تلاوة، عشان يبقى فاهم إن هو هيقرأ سورة إيه، سورة فيها سجدة. جائز ما قالش يبقى المفروض مش ممكن هيسجد عشان ما تحضرش البلد للمصلي. أما أنت وأنت بتصلي بتصلي من المصحف تقرأي مثلا، أنت لو حافظ القرآن غيب وجد سجد التلاوة اسجدي، ولو طلعتي تاني وكان بعدها ركوع ثم اركعي ثم اسجدي جائز. أما بالنسبة لي اللي هو الصلاة اللي هي الجهرية اللي هي تقال فالإمام ممكن الإمام يسجد وأنت تتبعي الإمام، السرية مش الإمام غالبا لا يفعل ذلك حتى لا مش البلبلة. طب لحضرتك يوم لو بتسمع على حد وجت سجدة السجدة دي، إذا أنت بتسمع على حد، أنت بتسمع على حد وجال السجد وأتت هذه السجدة وأنت عايزة تسجدي لك الخيار أيضا، ممكن تسجدي بس أنت الأول اللي تسجدي، أنت اللي بتقرأي يبقى أنت اللي تسجدي وهم ممكن يسجدوا تبع لك. لكن وأنت بتقرأي مثلا بتسمع القرآن من المذياع مثلا أو من الشريط أو الكسل وكانت فيها آية سجدة، لا ما تسجديش، لا تسجدي إلا إذا كنت بطري مين اللي بيسجد، القارئ. وحاجة تانية إن القارئ يسجد، لكن لو القارئ ما سجدش ما سجدش أنت بتتبع القارئ، لو القارئ اللي بيقرأ ما سجدش زي سؤال أختكم يبقى أنت ما تسجديش، لكن لو سجد ممكن تسجدي. لكن لو كان الأمر في المذياع أو في الشريط بتسمعين لا تسجدي، لأن بعض الناس مجرد يبقى فيه سجدة. نعم نعم. معلش هي مش متعمدة أبدا، هي تتبع الإمام وهي ليست متعمدة، هي ليست متعمدة لكن خطأ غير متعمدة، فبترجع تاني بترجع تاني تتابع الإمام تماما وليس في ذلك الشيء. إذن هنا نقول ثبت مشروعيتها وهو الراجح، إلا أنه في صلاة الجماعة كما ذكر الأول. ما هي فضيلة سجود التلاوة؟ قلنا الآية إن قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتذر الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. جزاكم الله خيرا كثيرا يا حبيبتي. إذن فضلها سبحان الله زي ما انتم شايفين. هل سجود التلاوة هنا بس مهم جدا، هل سجود التلاوة سجدة أو سجدتين؟ سجود التلاوة سجدة واحدة يسجدها المسلم إذا قرأ آية من الآيات التي فيها سجدة. طيب نقطة أخرى، طب إيه الأحكام المتعلقة بسجود التلاوة؟ لازم أكون على وضوء، لازم أكون مستقبلة القبلة، لازم أكون مغطية شعري، لازم أعمل اللي هي الأداب الصلاة. قالك هنا ما هي الأحكام المتعلقة بسجود التلاوة. أولها قالك إيه دليل طبعا السجود اللي هي الحديث يعني عن نافع بن عمر رضي الله عنهما قال ربما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فيمر بالسجدة فيسجد بنا حتى ازدحمنا عنده حتى ما يجد أحدنا مكانا ليسجد فيه في غير صلاة، يعني كان بيقرأ القرآن في غير صلاة. هذا حديث يعني إذا في دليل إنها كان فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن آياتها في القرآن معروف المصحف 15 إيه موضع للسجود. ما هو فضلها؟ قلنا الفضل الذي سبق إذا قرأ ابن آدم السجدة، سبق لنا ذكرنا هذا الحديث. ما حكمها بقى؟ لازم أسجد ولا لو ما سجدتش ما فيبقاش علي إثم؟ ده سؤال. قال لك بالنسبة لحكم سجود التلاوة ذهب جمهور العلماء أن سجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع، يعني أنت بتقرأي وسجد وانت بتستمع، انا مثلا هي مثلا بنتي بتقرا عليا وانا مستمعه، هي سجدت اسجد كما سجدت اتبعها في الامر ده. لانه قال لك ايه ذهب جمهور العلماء الى ان سجود التلاوه سنه للقارئ والمستمع، بس كوني بتعيني القارئ، ما ينفعش يكون القارئ انت مش شايفاه وتسجدي للتلاوه، لا لازم تتبعيه هو ايه بالرؤيه. يعني حاول في الحديث الذي رواه البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بصورة إيه النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس وكان على المنبر، حتى إذا كانت الجمعة قابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. إذا لو سجد لو تأخذ النقطة دي سجدتي جائز وخدتي أجرك، وبكى الشيطان واعتزل الشيطان والحديث، لكن لو ما سجدتيش فلا إثم عليه، هو موقف. ولم يسجد عمر رضي الله عنه، وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما إن الله لم يفرض السجود إلا أن شاء، يعني إذا شئت سجدتي وإذا شئت إيه لم تسجد، لكن إذا سجدتي فقد أصبتي، فقد أصبتي وهتاخدي إن شاء الله أجر على هذا إيه السجود، لكن لو لم تسجدي لن تأثمي بإذن ربي سبحانه وتعالى. عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه فزعم أنه قرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلن يسجد فيها، حديث متفق عليه. قال لك يعني النبي صلى الله عليه وسلم سجد في سورة النجم وسجدنا معه، يبقى هنا والحديث ده رجاله سقط، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيقول لك عشان يعلمنا إيه، إن ممكن الإنسان يسجد وممكن إيه لا يسجد، لكن الـ يعني الأولى إنك سبحان الله تسجد. نعم، إذا سجد المصلي سجود التلاوة، وأنا برضو نقطة مهمة جدا، إذا سجد المصلي سجود التلاوة هل يكبر إذا سجد وإذا قام؟ خلي بالك احنا بنقول بها دلوقتي قرأ سجد التلاوة، هل هو نازل يسجد للتلاوة يقول الله أكبر؟ احنا قلنا نعرف إذا سجد قال لك إذا سجد المصلي سجود التلاوة فإنه يكبر إذا سجد وإذا قام، وذلك أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر يعني فيهما عن عمران ابن خفض وكلما رفع وكلما خفض، قال لك إيه خفض وكلما خفض وكلما رفع، في الصحيح البخاري قال لك ذلك أنه صلى مع علي ابن أبي طالب رضي الله عنه رجل فقال ذكرنا هذا الصلاة، يعني قال له إيه وهو بيصلي سبحان الله، قال له ذكرنا بالصلاة هذه الصلاة كنا صغير مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أي النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر كلما رفع وكلما خفض، الله أكبر سبحان ربي الأعلى، الله أكبر، أما هي رفع اليد الله أكبر، وبعدين يطلع إيه الله أكبر، التكبير أهم حاجة إيه إنك تكبر. سؤال النقطة الثانية، هل يجب على المرأة، سؤال مهم جدا برضو، هل يجب على المرأة إذا أرادت أن تسجد للتلاوة أن تكون متحجبة حجاب الصلاة؟ هل حكمها حكم الصلاة؟ قال هناك فيه اختلاف العلماء في سبب التلاوة، فإن قلنا حكمها حكم الصلاة لا بد فيها من ستر العورة واستقبال القبلة والطهارة، ستر العورة واستقبال القبلة والوضوء الطهارة يعني، وإن قلنا إنها سجدة مجردة لا يشترط فيها ما يشترط في الصلاة فإنها لا يشترط فيها في هذه الحالة أن تكون المرأة محجبة أو متحجبة حجاب الصلاة، بل ولا أن يكون الإنسان على وضوء، ولكن لا شك لا شك ودي الأهم أن الأحوط الأخذ بالقول الأول وأن لا يسجد الإنسان إلا على طهارة، وأن تكون المرأة والرجل أيضا ساترة لما يستر في العورة، وأن تكون المرأة أو يكون الإنسان على إيه يبقى طاهر ومستقبل القبلة ويكون على إيه على وضوء، وهذا هو الإيه مع إن في خلاف في المسألة لكن هذا هو الأول. يعني حكم سجود التلاوة أثناء الصلاة، حكم سجود التلاوة أثناء الصلاة، يجوز للإمام والمنفرد أن يقرأ آية السجدة في الصلاة الجهرية والسرية ويسجد متى قرأها، كما جاء في ذلك عن أبي رافع رضي الله عنه قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه صلاة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت، سواء انشقت فيها يبنى السجدة فسجد فيها، فقلت له ما هذه السجدة؟ فقال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقى، كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام في سورة الانشقاق، في هذه السورة فيها سجدة، فهو سجد هذا الصحابي الجليل وقال أنا شفت النبي سجد صلى الله عليه وسلم وأنا منذ رأيت يفعل ذلك وأنا لم أترك هذه السجدة، مش معنى كده ان انت ممكن جدا يعني لو ما سجدتيش هتبقي آثمة، لا ان شاء الله ما تكونيش آثمة، لكن افعلي الاولى والافضل. قلنا هل يكبر القارئ في سجود التلاوة بالقبض والرفع منه او في القبض فقط، وهل يقرأ التشهد اولا وهل يسلم منه او لا؟ اولا يكبر من سجد سجود التلاوة في القبض، والحديث قلنا كما مر بنا سجدة كبر وسجد وسجدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال ايه ولا يكبر في الركعة من السجود، بعضهم قال لا يكبر لعدم ثبوت ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، ولان سجود التلاوة عبادة والعبادة توقيفية يعني تتفعل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ورد التكبير في القبض لسجود التلاوة للرفع للسجود للرفع، إلا إذا كان سبول التلاوة هو في الصلاة فيكبر للخفض ويكبر للرفع. العموم الأحاديث في ذلك. فبيقول لك هم إيه في رأي تاني بيقول لك إيه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكبر في الخفض في الرفع ويكبر في الخفض في فرقة تانية قالت إيه بيكبر في تكبير في الخفض فقط للرفع لا. وبعدين قالوا إيه بقى إلا إذا كنت في الصلاة فبتكبري في الرفع وبتكبري في كبري كبري ممكن طبعا ممكن جائز جائز بس الأول نعم. بالنسبة لماذا تفعل المرأة عندما تقرأ القرآن وتقابلها إيه السجدة هل تسجدها بدون إقطاع أم ذلك؟ قلنا ذلك إيه الرأي اللي إحنا فعلناه إن هي التكبير في سبول التلاوة هل يكبر القارئ؟ سبق إننا اتكلمنا في هذا الأمر إن هو يكبر مسألة سبول التلاوة في القارئ هو نازل يعني. ماذا يقول المصلي عندما يسجد سجدة القرآن؟ هيقول إيه في سجدة القرآن؟ يعني أهم حاجة إن أنت برضه كبري وكبري وأنت طالعة كبري. في سجود ماذا يقول المصلي عندما يسجد سجدة القرآن؟ يقول الساجد في سجود التلاوة مثل ما يقول في السجود سبحان ربي الأعلى. والواجب في ذلك مرة واحدة يعني لو قال واحدة مجائز. ويقول وأدنى الكمال ثلاثة مرات. ويستحب الدعاء في السجود بما أفضل يعني أفضل الدعوات عندك الشرع يعني وأنت بتقولي سبول التلاوة ممكن تدعي بما شاء الله من خير الدنيا والآخرة جائز واستحب الدعاء في السجود بما يعني يسر ربي سبحانه وتعالى لك من الأدعية الشرعية المهمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظيم فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربي وهو إيه سال فأكثروا من الدعاء كما جاء في الحديث الصحيح. إذن وانت حتى ده بتسجدي سواء سجود تلاوة أو أي أو سجود الصلاة أكثري من إيه من الدعاء. برضو من دعاء سجود التلاوة اللي احنا دايما اتعلمناه ودايما بنقوله بنقول فيه إيه سجد وجهي الذي خلق وشق سمعه وبصره بحوله وقدره فتبارك الله أحسن الخالقين. اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضعني بها وزرا واجعلها لي عندك زخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك له. فخر راكعا وأناب فكندلون وانت بتقرأي السجدة بتقولي الدعاء في السجدة دي بتتذكري كده اليوم من الأيام هتيجي كده تلاقيها في موازين حسناتك إن ربنا سبحانه وتعالى بيثقل بيها موازينك وإن انت إن شاء الله بإذن الله بتقولي يا رب وجهي سجد لك وانت اللي خلقته وانت اللي مننت علينا بنعمة السمع والبصر سبحان الله بحولك وقوتك فتبارك أحسن الخالقين الذي خلق فأحسن. وبعدين بعد كده يا رب السجدة اللي أنا سجدتها دي اكتبها لي عندك اكتب لي أجرها اكتب لي بيها عندك أجرا ما تضيعش أجري فيها سجد لأنك فاسجد واقترب. كلما تسجدي سجد الله عز وجل بترفع عند الله سبحانه وتعالى درجة حط عندك ربي سبحانه وتعالى إيه. ولذلك كل سجدة عند الله لها أجر اللي عند الله كبير فاسجدي واستزيدي من السجود لله سبحانه وتعالى فاكتب بيها ربي لي عندك أجرا ضعي بها يا ربي وزرا ما هي رفعك السجدة بترفعك درجة وبتشيل منك إيه وزر واجعلها لي عندك زخرا ادخر لي أجرها. ولذلك لما تيجي تشوفي سبحان الله الإنسان من مدخرات الإنسان في الآخرة اللي بيدخرها التسبيح والتحميد والتهليل والسجود قراءة القرآن حتى البلاء لو زوى عنك نعمة في الدنيا لو أنت في نعمة في الدنيا مش موجودة عندك النعمة دي والنعمة دي موجودة عند ناس كتير أو غير الكتير وأنت مش موجودة عندك أنت راضية وحمدة وشاكرة بل على العكس بعض الناس تظن ان اللي عندك ده بلاء وانت حاسه ان اللي عندك ده ايه فضل ونعمه دائم كانه بالظبط كده يا ربي ما زويت عني في الدنيا فاجعله عندك ايه زخرة ادخله لي عندك يا رب. واذا ادخل لك الكريم بقى يعني انت في العافيه اسال ربي لك العفو والعافيه يوم ربي يدخل لك الاجر ان انت كنت مبتلاه او كان في مرض او كان في كده وانت راضيه فادخر لك رب الأجر إن أنت ربنا سبحانه وتعالى ابتلاكي في غالي عزيزة عليك غالي عليك حبيب عليك وصبرتي واحتسبتي فادخر لك ربي سبحانه. إذن اللي ربي سبحانه وتعالى جعل لك زخرا أعظم كتير لأن الدنيا فانية. ولذلك هنا هذه الدعوة جميلة. طيب سؤال آخر، إذا كان الإنسان يستمع إلى تلاوة القرآن الكريم بواسطة جهاز التسجيل ومر القارئ بآية فيها سجدة سجد التلاوة من المزياع، هل يسجد؟ لا، لا يشرع للمستمع أن يسجد إلا إذا سجد القارئ ورآه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال لك إيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه زيد بن ثابت رضي الله عنه سورة النجم ولم يسجد، فلم يسجد النبي، فلم يسجد النبي. طالما القارئ ما سجدش انت ما تسجديش، حتى لو كان اللي هو ما اللي هو بي اللي هو بيستمع، يعني لو كان مثلا بنت ومعلمتها وهي البنت اللي هي بتقرا القران سجدت والمعلمه اللي امامها ناظره، البنت لم تسجد، المعلمه لا تسجد، لكن لو البنت سجدت يبقى المعلمه تسجد او لا تسجد برضو لها ايه. اي انسان لو في ذلك الامر ايه، فإن ذلك دل زيد على عدم وجود سجود التلاوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على زيد ترك أي هذه السجدة، ما قالوش أنت ليه ما سجدتش، لم ينكر. وذلك كتير جدا البنات لما يقرأوا علينا وبتمر بآية السجدة لا نعلم أنها لا تؤثمهم، وهل يشترط الطهارة لسجود التلاوة؟ سواء في هذا الرأي قالك لا يشترط العدد دليل، لكن الأولى إيه إنه الإنسان يكون هنا بقى المسألة التانية. احنا عرفنا دلوقتي سجود ايه؟ التلاوة. طيب سجود الشكر ايه الفرق بينه وسجود؟ ابدا ابدا، كل هذا غير صحيح، تضاف على فكرة للأسئلة دي يا بنتي، ان هي دي تضاف للكلام، لانه ده غير صحيح. انت بالنسبة لك لو كنت في مواصلة وانت اللي بتقرأي القرآن، انت بتقرأي من مصحفك وعايزة تسجودي، اسجودي بإماءة، وانت قاعدة بإماءة اسجدي بإماءة. لا لا لا لا لا، لم يرد له دليل، لم يرد له دليل، لكن قولي الدعاء في السجود عليه، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان. لو عايز تقولي السجود اللي هو سجد وجه الذي خلق وشق سمع بصر قولي، لكن إذا ما سجدتيش وقلت سبحان الله لازم أن كده هذه لا يوجد له دليل صحيح. طيب الشق الآخر من هنا من المسألة اللي احنا يعني بنتكلم فيها سجود الشكر، شرع أول سجود الشكر عند حدوث نعمة أو رفع بلاء، كما كان في ذلك يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خر ساجدا شكر الله. وثبت في الصحيحين أن كعب بن مالك، فاكرين قصة كعب بن مالك اللي سجد لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه، لما تاب ربي سبحانه وتعالى على الثلاثة الذين خلفوا بعد ما ضاقت عليهم الأرض ما رحب وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا سبحان الله. فلما جاءت له سجود الشكر، يكون سجود الشكر عن كما ذكرنا مصيبة دفعت أو نعمة أتت للإنسان وهو كالتلاوة، يكون خارج الصلاة يعني. وبعض العلماء يرى له الوضوء والتكبير، وبعضهم يرى التكبيرة الأولى فقط ثم آخر ساجدا، وقالوا بعد قوله سبحان ربي الأعلى، يبقى بعضهم يرى أنه زي سجود التلاوة، وبعضهم يرى أنه لا، يقول لك بس التكبيرة الأولى فقط الله أكبر ويسجد وما فيش تاني بعد قوله، وثم يقول ساجدا ويدعو بعد قوله زي التانية بالضبط. مش احنا بنقول بعد ما بنقول سبحان ربي الأعلى بندعو بما شئنا من خير الدنيا والآخرة، وكذلك سجود الشكر نفس الحديث بتكرر أو نفس الحديث بتكرر. فيعني يدل هذا الحديث السابق على إنه من السنة إن الإنسان يسجد الشكر عند وجود النعمة كما جاء في الصحيح. لكن ملوش تسليم الأمة؟ لا لا، هو هيقول لك هنا أهو هون الوقت شوفي بيقول لك هنا، ليس في أحاديث الشكر ما يدل على التكبير. بعض الشوكاني أكبر رأي علماء آخر قال لي بتكبري تكبيرة واحدة، يقول ابن القيم في زاد المعاد. وفي سجود كعب حين سمع الصوت المبشر اللي يبشره بالتوبة دليل ظاهر على أنه هذه السجود، أن يعني انه ايه انها تلك كانت عاده الصحابه كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سجود الشكر للنعمه المتجدده والنقمه المندفعه. وقد سجد ابو بكر الصديق لما جاءه خبر قتل ايه مسيلمه الكذاب، يعني اذا دي نعمه او نقمه، يبقى جاهز هذا الايه الامر اللي هو ممكن ان الانسان يفعل ذلك انه في نعمه او في نقمه. الراجح ان سجود الشكر لا يشترط فيه شيء من شروط الصلاه، النقطه دي وهي الاهم. احنا بنقول السجود التلاوة ان هي سجود التلاوة الاولى اننا نعمل كده. طب سجود الشكر قال لك بقى سجود الشكر يختلف، انه الراجح انه لا يشترط فيه شيء من شروط الصلاة، لا طهارة واستقبال قبلة ولا صلاة، يعني على حاله الانسان يثبت المشروع في سجل الشكر كما ثبت في الاحاديث ليس هناك. قال لك ده صار ما فيش نقطه مهمه جدا ان بعض الناس بتعمل ايه؟ بتقول انا بصلي صلاه شكر. هذا خطا، لا يوجد شيء يسمى صلاه شكر، مفيش حاجه. لكن في شيء اسمه سجده شكر، لان بعض كتير جدا من الناس كل يوم بتصلي ركعتين وتقول الركعتين دول دي صلاه شكر. هذا غير صحيح، لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم السجده. يبقى هنا في المساله السجده اللي هي المشروع سجده شكر كما ثبت في الحديث، وليس هناك صلاه سنه صلاه شكر كما يظن كثير من الناس. ماذا يقول في سجود الشكر؟ هنقول هيقول ايه في سجود الشكر. لكن قبل ما اذكر في سجود الشكر، بعض الناس بتعمل خطا شديد جدا ان هي بعد كل صلاه تسجد، اصبحت سنه كانها بالنسبه لها سنه ايه راتبه مؤكده. انت بتسجدي ليه دلوقتي؟ لا، هي بدعه. انت بتسجدي تقولي علشان ربنا اعني وصليت ونساء وانا على الارض او كذا. كل صلاه بتسجدي لها السجده دي تقول كل صلاه بسجد لها السجده دي، هذه من البدعه. بدع كثرت جدا في الزمن ده، ان بعض الناس كثرت جدا جدا ان سجدتها اللي هي سجده السجده بعد الصلاه بهذا الشكل، وتظن ان ذلك حتى الوقت. الرسائل دي منتشره على الواتساب ويدخلوا فيها الحديث بتاع الرسول ان الشيطان بيبكي لما فبيخلوا فيه بيخلوا ايه الصح مع الباطل. لا اعرفي، ولو بعت لك حد رساله يقول لك صلوا النهارده ركعتين شكر عشان كده، ابعتي لها قولي لها لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هناك صلاه شكر، لكن هناك ثبت ان النبي سجد شكر. لما تيجي تقول لك مثلا ايه، لانك لو سجدتي معرفش الشيطان زي ما الاخت كده بتقول لكم، اختكم بتقول لكم المساله دخلتوا الصح بالخطا. لا، هذا حديث، هذا يتحدث عن سجده الشكر ليس عن صلاه الشكر. اما السجده التي بعد الصلاه هذه كده بتبعت لك تقولي صلوا بعد الصلاه سجده شكر واعملوا كذا كذا، والشيطان رد عليها كده ويقول ايه، هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعلها الصحابه؟ اين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ واياكم محدثات الايه، وبعدين من احدث في امرنا ما ليس ايه فهو عليه ايه رد مردود عليه. يعني انت عملت شيء مردود عليكي، ليس له قيمه، بل ابتدعت في دين ربي سبحانه وتعالى. ماذا يقول في سجود الشكر؟ لم يرد حديث تخصيص يعني في سجود الشكر بدعاء معين، ولذلك قال العلماء يقول في سجود الشكر ما يقول في سجود الصلاه من تسبيح او دعاء، فيقول سبحان ربي الاعلى، او يقول اللهم لك سجدت ولك امنت ولك اسلمت سجد وجهي الذي خلق وسجد. هي الدعاء اللي تقوليه في سجود ايه؟ اي سجود يعني. يبقى ليس لم تخص باي شيء محدد، لكن يا سجده بتقولي فيها الدعاء بعد التكبيره، بتقولي الدعاء. إذا سجود الشكر يصلي في حالتين، يصلي عند تجدد النعم ويسلم عنده ويسلم عنده انصراف أو اندفاع الإيه البلاء. إذا ما الفرق بين سجود التلاوة وسجود الشكر؟ يعني إحنا عادين دلوقتي نفصص ونرجع نجمع. سجود الطهارة هنا في من حيث الطهارة والوضوء. سجود الصلاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل ربي صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. سجدة الشكر سجود الصلاة، سجدة الشكر أجمع جمهور العلماء أنه لا طهارة ولا وضوء لسجدة الشكر، وإنما يستحب. لكن حتى لو سجدت في أي اتجاه سجد الله شكر الله عز وجل اسجدي، من غير طهارة اسجدي، من غير وضوء اسجدي. لو كنت على الواحد الإنسان بيحب دائما أن يكون على طهارة، المؤمن دائما يكون على طهارة. طيب هنا الصلاة، سجود الصلاة لا يتم السجود إلا بعد أن تتم أركان الصلاة التي قبله من تكبير وركوع وغيره. الصلاة يعني لابد أن تتم سجدة الشكر بدون إيه صلاة. يعني السجود الصلاة لازم السجود بتاع الصلاة لازم يكون فيه سجود، أما بالنسبة لي اللي هي يكون فيه صلاة يعني. أما بالنسبة لسجدة الشكر تتم سجدة الشكر بدون إيه أي شيء، بل يهوي الإنسان مباشرة ساجدا لله وضع جناته على الأرض. طب اتجاه القبلة يشترط فيه اجمع العلماء ان في الصلاه المكتوبه، خلي بالكوا النقطه المكتوبه، واجب استقبال القبله، وان من انحرف عنها متعمدا او ناسيا فان صلاته تبطل بلا خلاف. علشان كده بتدخلي مسجد او لما بتكوني جاي لكم رمضان مقبل، ساعات لما من التزاحم في رمضان بنعمل ايه، بيبقى زحمه جدا، فبتروحي مصليه وانت بتصلي مثلا في الصف الثاني وامامك صف, بتروح عامله راسك عامله كده بميل كده, مدخله راسك في الحته الفاضيه بين الاثنين اللي قدامك, تنحرفي قليلا, انت صلاتك على فكره باطله. ناس كتير جدا بتصلي كده لانها خرجت عن القبلة عمدا, فالصلاه باطله. لان المفروض انك تستقبلي القبلة تماما. انت عشان تريحي نفسك ميلتي براسك ودخلتي بين الاثنين الفاضيين كده, اللي هو لان اللي قدامك لو ما لو صليتي هتبقى الامر متزاحم معاك شويه, لكن لكن الاثنين اللي بينهم في جزء فاضي فدخلت راسك فيه فميلتي جسمك كده والقبلة كده, الصلاة باطلة. لا ينفع اليسير من اليسير جدا بس مش بالشكل ده. اليسير ان انت مثلا اي حد النهارده قالك مثلا القبلة في الاتجاه ده, في اتجاه ده بميل بميل, فانت وقفتي بالميل بس منحني قليل, مش قادره تحددي الميل بقليل. طيب لكن لو انت في الكعبه مثلا وانت شايفه الكعبه, لا انا شايفه الكعبه, انتوا اللي قدامي دول الكعبه, وانا بصلي وانا شايفه الكعبه او شايفاكم الكعبه, لازم وجهي وجسدي مستقيم. عشان كده بتشوفي خطوط في الارض بميل كده, يبقى لما تيجي تقفي على الخطوط دي ما تقفيش معتدله ابدا, انت كده مش مستقبله القبله. ولذلك قالك تبطل الصلاة إذا كنت غير مستقبلة القبلة, وخاصة لو أنت في الكعبة والكعبة قدام عينيك. إيه حجتك؟ يبقى المفروض أن أنت وأنت واقفة بتبص على الخطوط اللي تحت دي وتمشي معاها, لقيت الخط مال كده أو يبقى تبقى الكعبة هنا. حتى لو أنت مش شايفة الكعبة يبقى أنت تميلي مع الخط كده علشان تبقى مستقبلة الكعبة. إذن أما في ده بالنسبة للصلاة, الصلاة باطلة. أما بالنسبة في القبلة, أما بالنسبة لي اللي هي شبرة الشكر, لا يجوز الإنسان الساجد يسجد على الوضع اللي تيسر في أي اتجاه, يخر في أي اتجاه أول ما تجد لي نعم. جميل طبعا أنك قلبك أن أنت وأنت بتسجدي للشكر أنك تكوني مستقبلة القبلة, جميل, لكن أنت في مكان مش عارفة القبلة, اسجدي على حالك في أي مكان, اسجدي صغتها تشترك سجود الصلاة مع سجود الشكر مع سجود التلاوة, إنه سبحان ربي العالم سبحان ربي الأعلى ويثني بحمد ربي ويثني عليه بالنعمة التي حصلت له, ويثني ربي على أني ويثني على ربي بالنعمة التي يصلت له, وما أكثر هذه النعمة. بالنسبة ده الفرق بين سجود اللي هو كده اللي انتهي سجود السهو أو سجود التلاوة. البعض بيقولك طالما هي اسم الصلاة حتى في ذلك الأمر جائز, قال لك سجود شكر الشكر طبعا. نرجع تاني نعم صح, مش ناس ده, هي كان مش احنا خدناها بده, ان من الحاجات اللي الانسان بيغفل عنها, ان الاشياء اللي بيغفل عنها الانسان انه لما بيذنب ذنبا المفروض لما بتذنبي ذنب او اتكلمتي كلمه غلط او قلتي شيء غلط او حلفتي وانت طلعتي ان انت عم او عملتي حاجه ايه غلط, او مثلا قصرتي في الصلاه, او قصرتي مثلا في بناتك اللي انت بتعلميهم القران, او قصرتي مثلا في حضور في حضور مجلس العلم, او قصرتي, يحتاج توبه. ده الامر يحتاج توبه, توبه طبعا. حتى عملها يوميا نعم, حتى عملها يوميا لا انت بتبقي عارفه يعني, او حتى يعني دي بينك وبين ربنا بقى ما تتكلميش فيها يعني, خليها بينك وبين الله عز وجل, خليها بينك. فلو استحضرت الذنب وصلتيها ما يمنع, ما يمنع. هنا بالنسبة الحاجة اللي هي بتلي ذلك أيضا من الأمور اللي هي بننساها أو بنغفل عنها, وكان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم, التكبير والتسبيح عند التعجب أو الاستنكار. إنك لما تتعجبي في شيء تقولي سبحان الله, إحنا لسنا متعود عليه, فهنا يعني الحمد لله والشكر لأن الفطرة السليمة سبحان ربي على ديننا وجمال ديننا يا بناتي. هو ربنا ألهمنا هذه الخيرات من غير والله منا جهد, كأنه ألهم ألسنتنا إيه الوقت سبحان الله. يعني شوفي ده وقت التعجب, شوفي ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وهو جنب, أبو هريرة جنب, فانسل فذهب فاغتسل فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كأنه إيه محبش انسحب كده, يعني استحى من النبي, استحى بقى فرح كده, انسل كده إيه ما كوني مكسفة قبلي واحدة, فهو كأنه كسب استحى فكيف لو لقينا ربي يا بناتي؟ فكيف بالحياء إذا لقينا ربي؟ فكيف بالحياء إذا وقفنا بين يدي ربي؟ فكيف بالحياء وإحنا نأتي يوم القيامة علينا ذنب كثير؟ فكيف بالحياء إذا وقفنا بين يدي ربي ونحن مقصرون؟ فكيف بالحياء ونحن نؤمر أن نقرأ كتابنا وكفى بك نفسك وكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا؟ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. الهداية ليك ربي، غني عني وعنك، والضلال علينا لأن ربي سبحانه وتعالى غني عن نفعنا أم ضرنا، لا ينتفع لا بهذا ولا بذاك. إذا استحى من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله بقيتني وأنا جلوس، فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله. بتقولي الكلام ده ازاي؟ سبحان الله. انت لما تلاقي واحده مثلا بتقولك ايه، والله انا ما انا قادره اوري وشي ولا في وشك، بعض الناس كده تقول كده، مش قادره اشوفك او مش عارفه، مقصره في حقك، والله انا مش عارفه ايه، او قولها سبحان الله، احنا اخوات مثلا. شوفي كلمه هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سبحان الله، ان المسلم لا ينجس، يعني عمره ما يكون نجس ابدا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسك الإناء اللي شربت منه السيدة إيه؟ عائشة، ويشرب مكانها عشان يفهمها أو يعلمها أن المؤمن، أن الحائض، أنت حائض صحيح وحيضتك بيد الله عز وجل، وأنك لا، مش معنى أن أنت حائض أن أنت لم تمسكي كباية أو تمسكي فنجان أو تمسكي طبق أو تمسكي لبسك يبقى نجس أبدا. النجاسة اللي هو معروفة اللي هي النجاسة أو في دم الحائض. ولذلك قال سبحان الله، حديث هذا متفق على صحته، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإني لأرجو أن تكون ربع أهل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين يعني، قال: وإني لأرجو أن تكون ربع أهل الجنة. فكبروا، الله أكبر الله أكبر، إحنا ربع أهل الجنة. سبحان الله، فكبرنا. ثم قال: ثلث أهل الجنة، فكبرنا، الله أكبر، إحنا ثلث أهل الجنة، فكبروا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شطر أهل الجنة، فكبرنا، نص أهل الجنة، اللهم اجمعني وإياكم في الجنة. حديث صحيح متفق على صحته. نقطة هامة يا حبيباتي يا حبيبي في حياتنا الوصية، إنه ما في شك إن الإنسان عنده أشياء، إن لم يكن عنده أشياء مادية أو في عنده أمانات، لازم لابد يكتب وصية ويشهد على وصيته ويعلم الناس إن في حاجات أنا عايز أعمل في الأشياء دي كذا، وعايز أعمل في الأشياء دي كذا. يكتب الوصية مثلا: في حاجة ما تخصنيش، الأشياء دي ما تخصنيش، خلي بالك وأنا بريء منها، دي ليست ملكي، ده حد مثلا حتى عنده شيء. شوفي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة ترك علي في مكة، ليه؟ أمانات، أمانات دي شديدة جدا جدا يا بناتي، الأمانات دي حاجة اللهم نجينا منها، اللهم نجينا، اللهم نجينا من الأمانات، إن يا ربي لا تقبلنا إلا وما في أمانة إلا ردت لأصحابها. دايما تدعي الدعوة دي لأنه في عنق زمام شديد إنك هتقف بين رد ربي سبحانه وتعالى. ولذلك بنقول إيه؟ الدين، الدين ده أمان في حق واحد وفي حق إنسان أنت خدت منه المال. ولذلك أنت خدت المال عشان تمطليه، أنت خدت اقترضت المال ده من الإنسان ده علشان هو الإنسان ده غني وأنت خدت منه المال وبعد كده تمطليه، ولا خدتيه بنية إن أنت هترد المال؟ لو كانت نيتك صادقة اللي هيرد عنك المال هو ربي، لكن لو كانت نيتك غير صادقة أنت بس بتاخدي المال كده أهو غني عندي، ما عنده مال بقى ما هو مش مشكلة، أنت مالكيش دعوة، المال ده اللي بيقسمه ربي، مقسم الرزق هو الله، أنت ليس لك دعوة بقسمة الخلق، بالقسمة على الخلق، أنت لا تشارك ربي، لا تشارك العبيد فيما قسم لهم ربي سبحانه وتعالى، لأن اللي بينظر إلى نعم الناس كأنه بارز ربي بالنعم، كأنه استغفر الله، كأنه يقول على ربي أنه لم يعدل معه وعدل مع الآخرين. ولذلك هذا الإنسان سبحان الله اللي بيملأه الحسد إن دايما بيبص لنعم الغير، دايما مستكثر النعمة على الغير، طب ما ده عنده ما هو ده عنده مش مشكلة. لو اقترضت منه شيء وما ردتوش يعني ايه يعني اتأثر فيه ايه؟ مش مشكلة، ممكن ما تأثرش فيه لكن تأثر فيك انت، انت اللي هتحاسب على ذلك الامر. اذا الامانات دي شديدة جدا يا بنات، فعلشان كده لازم نكتب وصية، لازم كل واحدة فينا تكتب وصية اذا كان في شيء ممكن توصي بيه. بمعنى انت عندك مال، عندك مال مدخر، دي بداية، عندك مال مدخر، اكتبي في وصيتك ان انت مثلا تلت مالك ده هتوصي بيه لمكان معين كذا او كذا او كذا. طيب، طب وانت عندك شيء مش بتاعك مش ملكك، معلش الشيء اللي مش ملكي ده، الشيء ده مش ملكي، تكتبي في الوصية. طب ايه كمان في الوصية؟ اوصيكم بالوصية ان اللي تغسلني يكونوا ثقات، لما يغسلوني يستروا عليا، ولما يخرجوا من غسلي ما يتكلموش في غسلي، لانه لا يغسلكم الا الامناء. لما تيجي تغسلي لازم تكوني امينة، لما تيجي تغسلي واحدة لازم تستري عليها، لان احيانا بتروحي تغسلي واحدة بيحصل اشياء كتير جدا، بتبقى عاملة عمليات، تفضل حبيبتي تنزف تنزف، الامر بيبقى شديد جدا، استري. او مثلا بتبقي تعوني تغسليها يظل الاخراج فترة كبيرة جدا، استري. او يبقى سبحان الله جسمها نتيجة ان هي ماتت مثلا عندها كان القلب او عندها اي شيء ازرق، استري استري. لو لقيتي جميل اشيعي، لكن لو لقيتي شيء ما تتكلميش، اياكي تكلمي، لان الجزاء من جنس العمل. هبعت لك برضه اللي هيعمل معاكي كده، استري الناس يسترك ربي سبحانه وتعالى. ولذلك الوصية اكتبي مين اللي مين غسلني، مين يحضر غسلي. أوصيكم مثلا ان انا مثلا كفني مجهزه اهو، كفني كذا كذا. أوصيكم مثلا ان ما تبقاش في بدع. أوصيكم يا اولادي بتقوى الله. أوصيكم يا اولادي اياكم بالصراخ، اياكم بشق الجيوب. انا اتبرأ من كل من شق الجيوب او لطم الخدود او شق او شق او شق الايه. أوصيكم يا اولادي انه لا في السرادقات والحاجات، لا أوصيكم انه لان لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الأولى بالحاجات دي كلها اللي هم مش صلاة جارية، أولاد الميت. ولو أولاد الميت شافوا إن هم الأمر ده يعملوا له بقى بعد كده صلاة جارية، يبقى ذلك أولى. لكن هينتفع إيه إن الناس تجتمع ويلموا الناس ويجي الراجل ياخد معرفش كم ألف وكذا وكذا، هينتفع إيه؟ الميت المسكين اللي خلاص اتقفل عليه قبره وبيتحاسب دلوقتي، تتحاسب قبره، هينتفع إيه باللي قاعدين يقرأوا القرآن هناك؟ هندفع ايه بالمصاريف اللي انفقت دي كلها؟ هندفع ايه ان هو سبحان الله واحده مثلا على سبيل المثال، وبعدين ايه؟ فمن خاف من موسى جنفا او اثما فاصلح بينه فالاثم عليه. يعني ام كانت ابنها كانت بتقول ايه؟ بصي يا دكتوره فاطمه، انا امي اوصتني لما موت سيبيني يوم كامل في البيت لحسن اصحى تاني، خايفه على امرأة، خايفه على نفسها، يعني قصدي خايفه من الموت يعني، فلحسن يكون غلط من التشخيص. فخليني يعني شوفي قد ايه الحرص يا بناتي، شايفين الحرص على الدنيا ازاي؟ مع ان الانسان كل يوم، لو الانسان فقير، لو انسان فقير والله، لو الانسان عنده فقر، ما يمر عليه يوم في ليلتي الا هو قاعد يقول انا عامل ايه، انا برتب ايه، انا بظبط ايه، زي ما كنت بتظبطي فرحك او بتظبطي لحاجه جميله في دنياكي، بتظبطي لها بتظبطيها، انت بتظبطي لما تخرجي من الدنيا. اللهم ارض عنا يا رب. علشان كده اياكي تخرجي وتقولي ايه ما هم يعملوا بعد ما اخرج، لا، اعملي لنفسك، اعملي انت لنفسك، لان يمكن لو خرجتي من الدنيا ما حدش هيعمل لك، يمكن هيقسموا المال وهيزعلوا علشان ودخل اكتر ودخل اقل، ويجوا الولاد يقولوا بقى ايه. والله سبحان الله شفت كده يا بناتي، انه مثلا تيجي البنت الام ماتت، هي الام كانت ما شاء الله سايبه ميراث يعني كده، تقوم تيجي مثلا ايه البنات يقولوا ايه، في بنات وفي مثلا ايه ولد واحد، مثلا ولد واحد وثلاث بنات مثلا، يقوم البنات يقولوا ايه، واحده منهم تقولي بصي هي امي، تقول لنا مثلا امي سابت ادتني الارض دي، والارض دي بقت ارض اختي متميزه اكتر من ارض يا ربي، هي خلت ايه لما راحت؟ هي خلت ايه؟ ولا شيء. طب ادوني بقى، كملوني بقى الكم حاجه بتاعتي دي عشان تبقى ارضي كده متساويه. يعني شوفي، طب الست اللي ماتت دي فكرتوا فيها؟ فكرتوا تعملوا لها حاجه؟ فكرتوا تدعوا لها؟ كتير ما بيفكروش. في كيلو ان شاء الله وعاملين شادي بسم الله ما شاء الله النهارده. ايوه ده النهارده في صلاه جنازه. طب ابشروا فيه هو جاي لكم رزق. بقول لك الشادي اللي هم عاملينه باول الشارع شفتين. طيب يا بنات سامعين فيها يبقى في صلاه جنازه هقول لكم برده هنعملها ازاي. اذا الامر دي الغنيمه يا بناتي. والله الذي لا اله الا هو الدنيا ما تستاهل والله ما تستاهل. والله الواحد لما بيرى سبحانه وتعالى السابقين امهاتنا او ابائنا او احبائنا او سبقوا وينظر لحاجتهم اللي تركوها يقول خدوا ايه خدوا ايه خدوش حاجه. عشان كده اعملي لنفسك هنا اعملي لنفسك عمل هنا. استعدي استعدي يا هارة استعدي. تقولي بعض الناس تقولي وانا بشر على نفسي بالموت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خلي بالك في الوصية الفضل الكيس ان هو يعمل ايه يفكر انا اعمل ايه اكثره من ذكر هادم اللذات. لان ذكر هادم اللذات دايما يفكرك بان انت تتوبي وتستغفري وترجعي وتعدي وتعملي وتبقي مجتهده في الطاعه وتبقي مجتهده ما تبقيش غفله. انت عارفه الناس اللي بتنشغل بالدنيا قوي مباهج الدنيا لما بتفتح عليهم شويه بتنسيهم الموت فبتنسيهم العمل. ولما يجي الانسان يغلق عليه قبره على فكره هذا يحدث الصغير والكبير. يخرج الانسان من الدنيا صغير او كبير والقبر صندوق العمل. والقبر صندوق العمل. الصندوق خلاص اتقفل عليكي لا هيبقى معاك امك ولا اختك ولا اللي انت كنت بتلعبي معاهم او انت اللي كنت بتضيعي معاهم مش هيبقوا معاكي. مش هيدخل معاك الا قبرك اللي انت فرطت عملك في قبرك اللي انت فرطت فيه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال اكيس الناس من اكثرهم ايه اكثرهم ذكرى يعني الاذكياء. كل ما انت ذكرى الموت ده مش نكد يا بناتي والله ابدا ابدا. ده انت ممكن تكوني مريحه وجميله وكده وحياتك يعني مش نكد يعني مش طول ما انت قاعده حاطه ايدك هموت بعض الناس كده اصل انا خايفه هموت. ما انت هتموتي فعلا حبيبتي ربنا يديكي كل طعم الايمان. لكن الموت ياتي على ايه بقى ربنا تحسن. عشان كده وصيتك وصيك بالوصيه يا ولادي ما تعملوش ما يغضب ربي. يا ولادي مش عايزه تعملوا كذا خلاص بقى يعني الاب وصى بعدم استرداد ده خالص والابن عمل ياثم الابن لان الاب وصى والمفروض الابن يلتزم بالوصيه خلاص يبقى هو لابد. اذا اوصى الاب بالسنه والولد عمل غير السنه الاب يبقى هو اثم مرتين ان هو اثم انه لم يتبع السنه واثم ان هو عاق ابوه والأم بريء تماما هنادرة. أما ولدك لو إني كتبت الوصية وولدك عملوا كده خلاص مش مشكلة أنا بريئة من هذا الأمر. أنا بريئة من كل من يصرخ في بيتي. لكن ممكن العكس. إزاي لو كان الموصي وصى بشيء يغضب الله فممكن اللي يتالب ما يحبش. يعني بعض الناس لو جات الوصية بناتي مثلا والإنسان وصى بأنه يعمل إيه قال احرموا الولد الفلاني ده من ميراث قسموا عليكم كذا ده والولد ده والبنت ده ما تاخدش. او يقول الاب مثلا ايه انا فلوسي للولاد للصبيان عشان البنات في قفر رجاله ده اسم دي وصيه جائره. يبقى المفروض فلا يقوم يوزع فلا اسمع لعل عمل ابنه بهذا الشكل ينجي هذا الاب اللي هو يعني اساء في هذه الوصيه. اللي هي ابنه لانه عارف الحق يأسم لأنه هو طبعا ابنه ولا ياخد افريدي قال أنا فلوس لأولادي الصبيان هيأسم لأنه هو النفس أمارة بس وعايز. لو لا حد تاني غيره فلوس أولاد الصبيان يأسم برضه لو هو أخد الحاجات دي وما تقسمتش على الجميع يأسم طبعا. لا يعني لو هو الوصية لحد تاني مش للصبيان بس يرجع الأمر لسه شوف أقرب يرجع الأمر يرجع الأمر دلوقتي الوصية افريدي الأب ده موصي أنا مش فاهمة كلامك طبعا. لكن افرضي الاب موصي اني انا الفلوس دي او الشيء ده او الام مثلا على سبيل المثال الام دايما بتقول لاولادها ايه الذهب للبنات هذا لا يجوز. هذا لا يجوز لان الذهب مال ده ميراث. ده لو خاتم لسه موجود بره هيتلم كله على بعضه يبقى ميراث شرعي. لو الاولاد تنازلوا قالوا لاخواتهم البنات خدوا هذا الامر ماما الاماتنا بست وكذا واحنا ناخد مكانه منكم فلوس جائز القسمه صحيحه. اما ان الام تخص البنات على حياتها تقول لها الذهب ده ليكم لما موت الذهب ده ليكم، لما موت نقول لها لا وصيه لايه؟ لا مش من حقك، لا مش من حقك. خلاص خلاص، طالما انا قلت ده بالعكس ده ليس في ذلك شيء، ليس في ذلك شيء. الولاد اتفقوا انه بس ما بس لا يؤخذ بسيف الحياه، خلاص بالرضا. جميل جميل، يبقى بالرضا ربنا سبحانه وتعالى يكرمهم، هم تصدقوا على اختهم. لا لا لا، هم لاختهم وهم تصدقوا على اختهم. في الوصية الأم اللي بتقول إيه، محدش يدخل عليا وأنا بتغسل، بس كانت في الفترة دي، في الفترة دي دخل عليهم بالزيارات وكلهم دخلوا الغسل، ما عرفتش أعمل حاجة. قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل، لأن الغسل المفروض يكون في عدد فيه قليل جدا، مش لازم كل الناس تيجي تتفرج. لا تعالوا سلموا، هل سنحاسب على ترك الصلاة عند أولادنا بعد البلوغ؟ ربنا يعلم. ما هو الاجتماع، هو الاجتماع يعني الصحابة بيعتبروا، هي بتقول لو عملت الشادر ده علشان يجتمعوا الناس فيه، كلمة يجتمعوا فيه ده كان الصحابة تقول كنا نعد الاجتماع للعزاء من النياحة. طب ايه خلاص، فهي في نقطة مهمة جدا، يتكتب بقى يا جماعة ما فيش عزاء عشان المكان ضيق، خلاص العزاء. والناس بتقول ايه بقى، وجميل دلوقتي بتقول ايه، والعزاء مقتصر على الجنازة، وده الصح، لانه هو مش هينتفع، خلي بالكم هو لن ينتفع الا بالعزاء اللي على القبر، اللي هو العزاء اللي على القبر ايه اللي بيدعوا له هناك، ادعوا لاخيكم فانه الان يسأل، اللي بيقف عند القبر يبقوا ايه في نفسهم، ما يقولوش بقى ايه بيلاقنوا الشهادة ويقول له قول كذا، لا لا لا، بيدعوا له، يدعوا له، ومقدار كده ما تصبح مقدار ما تصبح شاه، دي الوصية، وبعدين بعد كده ينصرفوا، انما يبعدوا عن القبر بعيد للسلام عشان يعزوا اهل الميت، لم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينتفع ذلك الميت، لم ينتفع الميت الا انهم ييجوا عند القبر ويدعوا له، هو ده ينتفع الميت بذلك الامر. اذا الوصيه استحباب كتابه الوصيه، لازم يكون كل واحد مكتوب وصيته، وكل شويه يفرض عندك حاجه زادت حاجه ناقصت ترجع لوصيتك تشوفي ايه اللي ممكن زاد او ايه اللي ناقص وعايزه تضيفي لها دي الوصيه، وتبتدي تظبطي نفسك. لو رجعوا وهي على حياتها ما يمنع، بس في وضع الحاجه دي على اولادها وبتتاخر، وهي تعيش ازاي؟ يعني انا بجد يعني بمرتبها يعني يعني جائز، في امهات كتير جميله بتعمل كده، ليكي حق، لانه والله انا شفت يعني حدث، وبرضه بعد كده، لان احيانا مثلا الام بتعمل كده او الاب بيعمل كده، بقول ايه يعني ادوا وهم عايشين يعني. بس في نقطه مهمه جدا، احيانا بيبقى الاب والام بيطول بهم الزمن، هيفضلوا مدين ايديهم لاولادهم وده كان خيرهم. افرضي الولد مات، افرضي الولد بالظبط كده، افرضي الولد ده مات قبل الاب، والام دي او الاب والام، يعني انا ارى ممكن يوزع بس يترك جانب لنفسه، لو هي عندها هي مشطوره مثلا، خلاص خلاص جائز، ما يمنع ما يمنع ما يمنع. في سؤال دكتوره في الوصيه، في الوصية هي هل يجوز أن تعطي المرأة في وصيتها ذهب كل لبناتها لأنها ليست عندها ذكور على سبيل الهبة حتى لا يتوزع على باقي الأهل؟ هي يعني أنت أضفتي حاجة مش حلوة يعني، لكن لو كنت وقفتي في السؤال عند سبيل الهبة كانت تبقى جميلة جدا، لكن عشان تحطي حتى لا يتوزع على أهل على باقي الأهل دينية سيئة، لكن انت قولي هل تجوز للمرأة ان تعطي ذهابها لبناتها وهي رأي حاضر يا حبيبتي وهي ما عندها الذكور؟ جائز تدي البنات تقول لهم يا اولاد الذهب ده، بس خلي بالكم ان المفروض تقسمه على في موجودين بقى زي الهبه اللي احنا بنديها دلوقتي كده. هي عندها المال تقول الذهب ده نصه ليك ونصه ليها. لكن سبحان الله لما بتبقى العمليه بعد ما اموت لا وصيه لوارث، لا وصيه لوارث، لكن الذهب هو عندكم، الذهب نصه ليكي ونصه لاختك. لكن انا ارى، انا ارى لو هي هربانه من ما توزع على الاهل يبقى كده دي ألف. الحاجه الثانيه انه بالنسبه للام او الاب ان يدوا فلوسهم كلها لاولادهم علشان ما يطلعش الميراث بره ويفضل ويبقى ده الامر كانه حجر عليهم يعني وما ياخدوش الا بعد موتهم. وفي نفس الوقت يفضل الاب او يدوم في حياتهم يقول له انت ليك دي وانت ليك دي، ويفضل الاب ما عندوش مصدر للرزق قاعد يتكفف من ولاده. لا لا، انت ومالك لا بيك، قول له خد ده وصرف عليا. مش بعض الاولاد بيبقوا كويسين، مش كل الاولاد بيبقوا كويسين. بعد كده ممكن في هنا استحباب كتابة الوصية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق المرء المسلم له شيء يوصي به فيه يبيت فيه ليلتين، وقال ثلاث ليالي إلا وصيته مكتوبة عنده، حديث متفق عليه. قال نافع سمعت عبد الله بن عمر يقول ما مرت علي ليلة واحدة منذ سمعت هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وصيتي مكتوبة عند رأسي. حطيها في دولابك، حطيها عند رأسك، حطيها وأعلمي بها من يكون قريب منك، قول لهم يا جماعة دي وصيتي، أنا على فكرة عندي كذا وكذا وكذا، وخلي بالكم الحاجة دي فلان هياخدها، الحاجة دي فلان هتاخدها، الحاجة دي هتكون مثلا للفقراء، الحاجة دي هتكون يعني، اعملي كده ده من حقك. وبعد كده المال الموجود عندك ممكن تلته تكتبيه ان دي صدقة جارية، والتلتين للميراث الشرعي، والتلتين للميراث الشرعي لمن يرث فيكي، يبقى التلتين موجود. اما انك تبقي تنامي كده وتخرجي من الدنيا وانت عندك حاجات يقعد يقول الحاجه دي بتاعت مين وبتاعت مين وما يعرفوش بتاعت مين، وتبقى في رقبتك ابدا. ولذلك لازم لو عندك شيء انت بتقومي عليه لازم تعلمي به ثقات، ثقات حد يستثق فيه، مش لانه ممكن يكون لو مستقات في رقبتكم ان شاء الله فعلا شوفي شديده، حد يكون ثقه يعني انت بتعملي كده ومع ثقات يعني انهم يقوموا بالعمل بما يرضي ربي سبحانه، يبقى انت ان شاء الله باذن الله ربنا يقضي الله امرا كان مفعولا، وانت بقى مطمئنه ان العمل هيقوم به من ايه ان شاء الله يكون يعني. الوالد فقط ما تقولوش لو قدام ناس ثانيه يعني وصيته مثلا كان وصيه اتجوزت مثلا ولا هتعملوها كذا جائز يوصيهم ويوصيهم ابوهم باختهم وماله ما ينفع، او ابن باختهم اللي ما اتجوزتش، ابو ولد مريض عنده مرض وقاعد في البيت يخصه حتى بحاجه، يجوز يخصه بشيء لانه هو مريض يعني هسه هتبيعوا الحاجه دي لو ما اتجهزتش هتبيعوا الحاجه دي وتجهزوها دي وهم راضيين بذلك خلاص يعني. المفروض انهم كنوع من البر وكنوع ان كلهم اخذوا، طب ليه البنت دي ما خدتش؟ يبقى ده حقها جائز يعني لو زودها شويه ما فيش حرمانيه كده يعني لانه فاهم لما هو ممكن يكون حصتها اكتر لاختلاف الزمن او هي ما اتجوزتش او هي هتعيش يعني هتاكل بايه يعني. لانه سبحان الله كنت اعرف اكيد القصه دي كنت تعرفوها في بنت عاشت لم تتزوج وقامت على خدمه والديها واخواتها كلهم اتجوزوا، فسبحان الله لما جت اخواتها قالت لاخواتها طب انا ماليش شيء اقعد فيه الى البيت ده، طب سيبولي البيت ده اعيش فيه في الايام اللي فضلني في عمري يعني. فقالوا لنا لا ده ميراث شرعي ولازم ناخد حقنا فيه، ولازم ناخد حقنا فيه، نفس الاماره بالسوء بقى البشريه، نفس الاماره بالسوء. فهذه الابنه سبحان رب العرش العظيم وعرضوا البيت وجاء مشتري فعلا للبيت، فسألت هذا المشتري البنت، سألت هذا المشتري إنه يعني يعلم إن هذا الأمر، إن هذا الأمر إنها كانت عايشة لتخدم والديها في خدمة والديها، وإن البيت ده يعني يتأنى شوية لحد ما تعرف هي تعمل إيه في حياتها. فالمهم إن سبحان رب العرش العظيم الراجل بقى بعت لها إيه، قال لها لك خيار من مسألتين، إما إنك تعيش في البيت لحد ما يقضي الله أمرًا كان مفعولًا البيت ده باسمي، وإما إني أتجوزك وينقل هذا البيت باسمك وهذا البيت صداق لك. فتزوجت هذا الرجل وكان هذا البيت صداق لهذه المرأة. يعني إخواتها أخذوا القليل ومشتروا الدنيا فأخذوا القليل وكانت بتشتر الآخرة فقالت لها الدنيا راغمة. وهو ده كده دايما يا بناتي اللي بيحب الآخرة سبحان ربي تأتيه الدنيا راغمة. وهو بيقول لها إيه إليك عني إليك عني يا دنيا غري غيري مش أنا اللي أتغر بيكي. يقول لها كده مش أنا اللي أتغر بيكي. نرجع مرة ثانية إلى أشياء كان يعني علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح. كان علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بيصافح حد ما نزعش إيده من إيده إلا لو التاني نزع. شوفي كرم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما يسلم كان على حد كان يقبل بوجهه كده يعني متبسم في وجهه يعني سبحان الله. دي من أداب المصافحة يا بنات لما تيجي تسلمي على حد يبقى وشك لوشه كده وانت في الصفحية. نعم لا أنا بتكلم عن الستات يعني معلش بقى وانت تبصي لها يعني كده ولا تنزع يدك من يدها إلا لكن مش بتسلمي و لا مش ما اتكلمش عن رجل اتكلم عن امرأة. ولذلك كان أختكم يعني بسرعة خدت الفايت واتكلمت فيه. عدم نزل يدا بالمصافحة تنزل الآخر أو الأخت الأخرى. عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صافح رجلا لم يترك يده حتى يكون المصافح هو الذي تارك ليد النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحابي الألباني يعني سبحان الله بألي أنت وأمي يا رسول الله. ما هذا الكرم ما هذا الكرم ما هذا الخلق ما هذا التواضع يديك كده أن أنت إزاي تكوني متواضعة زي كان يكون عندك خلق النبي صلى الله عليه وسلم. إزاي كان نبي الأمة متواضع مع كل الخلق وهو رسول أمة. والإنسان أول ما يجيله نعمة من نعم تحس إيه بقى بعض الناس مش كل الناس طبعا تحس النعمة دي إيه بقى بنت عليه إزاي بنت عليه بإنه بقى يعني إنه حصل له إيه إيه اتشن أو لا. فشوفي بقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يتواضع كان يتواضع للجارية بنت الصغيرة لما تاخد يده يدها وياخد تاخد يد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه ياخدها النبي صلى الله عليه وسلم لحاجتها وهو ما زال يدها هي بنت الجاريه. فكان تاخد قلق النبي صلى الله عليه وسلم لما تصفحي صاحبتك او اختك سلمي عليها. وبعدين بعد كده احنا بنعمل في المصافحه شيء خطا دايما دايما بنعمله انك لما تيجي تصفحي واحده انا قلت المصافحه بتنزل الذنوب ولذلك اهتمي جدا بالمصافحه وما تهتميش ابدا بالتقبيل. التقبيل عادة بقت قبيحة جدا ان الناس كل ما تقابل بعضها تقعد تبص تبص كتير جدا وبعدين بقى تقول والله اذا عندي انفلونزا شديدة جدا او بعد ما تبص وتقبل وتاخد راحتها من التقبيل تقول والله اذا عندي التهاب رئوي شديد جدا او اي حاجة والله هذا يحدث والله هذا يحدث. طب يا حبيبة قلبي انت لم تفعلي السنة انت حطيتي خدك وبقك وكده وكله كله وانت سبحان الله لم تفعلي السنة. السنة الذنوب بتنزل الذنوب بتتحات اذا سلمتي على اختك الذنوب ذنوبك وذنوبها بتنزل. احنا ليه بنسيب السنة واول حاجة نعملها من التقبيل نقعد نقبل بعض وكذا وكذا وتنسوا السلام كتير جدا يقبل ولا يسلم ولا يصافح. نعم فقط وينسوا تماما سنة رسول الله. اللهم علمنا يا رب نزل كده يا رب نلقى ربي واحنا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم نبقى فاهمين السنة علشان لما نيجي عند حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم نشرب شرب هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. نقول يا ربي والله يا ربي ما بعدنا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم والله يا ربي كنا نتبع صغيرة وكبيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هكذا يفعل كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. من سنة النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم إن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنه لما تلاقي مطر تعريض الجسم المطر عند نزوله بس الله يرضى عليكم مش في الشارع يعني ها ومش في السيدات لكن ممكن جدا يكون عندك بيتك بلكونة مقفولة مسطورة كده لكن بتنزل فيها مطر ما يمنعش في كده ايدك ونزل المطر نازل يعني او حاجة حطي كوب ماء كوب ماء وبعدين وخديه بقى اعملي بقلبي اغسلي وشك واغسلي واعملي واشربي منه امسحي جسمك فعلا كان يفعل كده النبي صلى الله عليه وسلم. كنا عندما نكون حول الكعبة ويبقى فيه نزل مطر شديد جدا جدا واحنا مش عارفين بقى نحط على نفسنا من مطر ولابسين لبسنا كده. فنعمل ايه؟ كانت يبقى معانا كوبايه كوب ماء كده. العمال من طف الشوط الواحد الكوبايه دي اتمرق نشرب وندخل كده من تحت الثيابنا وسبحان الله. واحنا متذكرين هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن انس، انس حديث هذا رواه مسلم صحيح، عن انس رضي الله عنه قال اصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، مطر يقول فحسر اي كشف، يعني كشف، كشف النبي صلى الله عليه وسلم الجزء اللي ساقه، فاي كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اصابه من المطر ما اصابه. فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لانه حديث عهد بربه نزل بالسماء حالا قريب نازل، ما شاء الله لا قوه الا بالله، لانه حديث عهد بربه جاي لسه نقي ماء طهور، زيك لو خدتيه وكان عندك طبق حطوت في مكان عندك واتمالى ميه اتوضي بيه او اشربي او اغسلي وشك وايديك وكل ما يطول جسمك من هذا الماء لانه طهور سبحان الله. فعله النبي الا نفعل الا اننا نتاسى بسنه النبي صلى الله عليه وسلم وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما صنعت هذا يا رسول الله؟ قال لان هذا الماء حديث عهد بربي كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. يقول قال النووي في شرحه وفي حديث دليل لقول اصحابنا انه يستحب عند نزول المطر ان يكشف غير عورته، مش يكشف عورته لا، يعني غير عورته، ايده قدمه راسه غير عورته، نعم، لانه يكشف غير عورته ينال حتى ينال المطر. واستدلوا بذلك وفي ان المفطور اذا راى من الفاضل شيئا لا يعرفه ان يساله عنه ليعلمه فيعمل به ويعلمه غيره. يعني لما وجد لهذا الصحابي الجليل النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل كده قال له بتعمل كده ليه يا رسول الله؟ ليه بتحصل كده؟ ليه بتكشف ايدك تكشف رجلك او قدمك او تكشف راسك ليه؟ قال له ده اصل الميه دي المطر ده نازل ده حديث عهد بربي طهور. فاللهم علمنا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاخت اللي كانت تسال بقى عن صلاه الركعتين عند التوبه، انت يا حبيبتي من ضمن الاشياء التي نبه لها عند التوبه النازله، شوفي بقى الفضل هذا الامر كما جاء في الحديث الذي صححه الالباني عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل، مقصود رجل او امراه، يكذب ذنبا، اتكلمت كلمه غلط او قصرت في طاعه او وقعت عينك على حاجه غلط او ضيعت وقتك او شفت ان انت اخطأتي، كان خطا ان انا عملت كده، ده خطا ان انا عملت كده، قومي للصلاه ركعتين اسمها ركعتين توبه. ما الرجل يذنب ذنبا ثم يغفل ظهر ثم يصلي، وفي روايه الركعتين ثم يستغفر الله الا غفر ربي له الا غفر الله له. الحديث رواه ابو داود والترمذي وصححه الالباني. دي التوبه يا بناتي، او دي صلاه الايه؟ التوبه. اللهم تب علينا جميعا واغفر لنا جميعا وارض عنا يا رب العالمين. وذكركم يا بناتي بصلاه اللي هي الايه؟ الجنازه. بيقولوا اليوم في صلاه جنازه، وبقول يا رحمه الله على اللي مات ده، كانت امراه ولا رجل؟ رجل ولا امراه اللي مات؟ رجل. ان شاء الله لا قوه الا بالله، يعني ان هذا الكم ان يصلى عليه الكم ده رحمة واسعة، اللهم ارحمه رحمة واسعة رب العالمين، وكثر المصلين علينا المؤمنين يا رب العالمين، لأن كلما كثر المصلين على العبد كانوا شفاعة له، كان من ضمن هي أسباب النجاة أو الشفاعة. يعني الدعاء عند لبس الثوب الجديد، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه عند لبس الثوب الجديد يسميه باسمه، إما يكون قميص أو ثوب أو أي حاجة جديدة بتلبسيها، اي حاجه بتلبسيها، اي تيشرت بلوزه جب اي حاجه من الحاجات دي بتسميها وبتقولي بقى الدعاء ده ايه؟ اللهم لك الحمد انت كسوتني اسالك من خير وخير ما صنع له واعوذ بك من شر وشر ما صنع له. اذا الانسان لما يجي يلبس حاجه جديده لازم يحمد ربنا عليها، لان اللي كساها الحاجه الجديده من ربنا. والناس بتلبس وتقلع وتجيب تهد هذا شوز أو هذا ثوب أو هذا خمار أو هذا وتلبس وبس تأكل وبس. فين الحمد؟ أين الحمد عند الطعام؟ أين الحمد عند الشراب؟ أين الحمد عند النوم؟ أين الحمد عند تحدث يعني حدوث النعمة؟ أين الحمد في كل وقت من أوقات حياتنا؟ أين الحمد عند النعمة التي لا تعد ولا تحصى؟ لا بد أن نتعلم الحمد، ولا بد أن نتعلم الشكر على نعم ربي سبحانه وتعالى، ولا بد أن نتعلم سجود الشكر، سجود الشكر وليست صلاة الشكر. يا بناتي خلي بالكم، سجود الشكر وليست صلاة الشكر، لأن صلاة الشكر لم يرد حديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم. أما سجود الشكر فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم. ننتهي عند هذا القدر إن شاء الله. صلاة الجنازة طيب حديث الأربعين واحد لو صلى عليه على الميت 40 فرض. طب ماشي أحسن تطفي. طيب شوفوا في الحديث يا بنات عن ابن عباس أنه يعني بقول لك إيه، قال سبحان الله انظروا ما اجتمع الناس، خرج الناس واجتمعوا له، قالت نقول في سبحان الله لو أربعين اجتمعوا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه، يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، فكيف بكم بقى؟ شوفي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أكيد الرجل ده إن شاء الله يكون عمله قريبك ماشي حبيبتي، كانت رجل طيب أكيد إن شاء الله كريم ما شاء الله. سمعيني يا بناتي كان طيب، شايفين يعني ربنا سبحانه وتعالى يسخره ليوم الأربع يموت فيه عشان هذا العدد. وعايز أقول لكم كم من هذا العدد حفظت القرآن، كتير جدا منهم حاملين لكتاب الله في هذا المجلس. يا هنا سبحان الله، لذلك الأمر سبحان الله يعني، ولذلك كانوا يقفون صفوفا صفوف، كلما كثرت الصفوف على الميت كلما كان إيه؟ كلما كان أرحم له. رحمة الله على أمواتنا جميعا. لما بنيجي نصلي الجنازة بنقول كم تكبيرة؟ أربع تكبيرات. التكبيرة الأولى الله أكبر، والفاتحة، تقرأي فاتحة الكتاب. التكبيرة الثانية بتصلي على رسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللي هي نص التشهد الثاني. التكبيرة الثالثة دعاء الميت، الدعاء للإيه؟ للميت. التكبيرة الرابعة دعاء للمسلمين، الدعاء للمسلمين ولنفسك. ثم إيه؟ ثم ادعي بقى ما ابتدي بيه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعد الدعاء. ثم التسليم عن إيه؟ عن اليمين، وفي رأي آخر عن يمين واليسار نتبع الإمام. الإمام هنا بيقول عن يمين واليسار، يبقى نتبع اليمين واليسار. بيصلي وراء أحد بيصلي عن اليمين، هذا جائز وهذا جائز. رفع التكبيرات، رفع اليدين، التكبيرات الأولى الفاتحة، الثانية الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هذا الأمر الرفع كان من الصحابة من يرفع طوال كل التكبيرات، وكان منهم من يرفع التكبيرة الأولى فقط، فلا ينكرها على هذا ذاك ولا ينكر ذاك على هذا، فجائز اثنين جائزين التكبير. والتكبير زي ما قلت لكم عشان ما نطولش، عن اليمين وعن اليسار، هنا بيسلم على اليمين واليسار صحيح جائز، وفي رأي تاني إذا الإمام بقى سلم على اليمين جائز، زي بعض كده إيه أو زي ما تقولي مثلا الحرب بيسلم على اليمين، سلم على المين معه. جزاكم الله خيرا، قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صوتكم النهارده عالي جدا.